الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. الحقيقة أنه لو فقد الخوف والرجاء بالكلية لما كان الإنسان مؤمنا لفقد الإيمان بالكلية، كما قال صاحب الطحاوية: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. قال عز وجل على لسان يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلو زال الرجاء بالكلية حتى يأس الإنسان من رحمة الله وقنت من رحمة ربه فهو ضال كافر. وإذا زال عنه الخوف بالكلية أيضا ولم يعد في قلبه ذرة من الخوف فليس بمؤمن، لأن الله عز وجل قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن أمن مكر الله عز وجل فهو من الخاسرين غير المؤمنين، وهذا يقتضي الكفر. ولكن إذا فقد الجناحان بالقوة يعني المطلوبة فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن لو قطع جناحه بالكلية من أصولهما لمات أيضا. تخيل طائرا قطع جناحه بالكلية من صدره، لا يستطيع، لا يمكن أن يستمر. يقول: ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. التمثيل قد يجعل الصورة عند البعض يقول: وكيف ذلك؟ لأنه عايز يطبق الصورة كاملة، يقول: أي طائر جناح قوي جناح ضعيف مش عارف يطير، هينحرف. فيقوم لا يلزم من التشبيه بوضع معين أن يكون تكون الصورة كاملة في كل أجزاء المثال أو مشبه به. فمسألة ترجيح جناح الخوف على جناح الرجاء إلا عند الخروج إلى الدنيا، عند الخروج إلى الدنيا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. من إحسان الظن بالله عز وجل أن يعظم جانب الرجاء. ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم عندما كانوا يدخلون على من يحتضر، فابن عباس رضي الله عنه عندما دخل على عائشة ظل يعدد كراماتها وفضائلها ويذكرها بما لها عند الله عز وجل. فهذا مما جعل أكثر السلف يقدمون هذا الأمر في وقت الرحيل عن الدنيا، وقت الاحتضار، يقدمون جانب الرجاء. وأما في وقت الأمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون في وقت الصحة، قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون. هذا يقتضي أن يكون الإنسان كثير البكاء قليل الضحك، وليس العكس، وهذا إنما يحصل بشدة الخوف. يقول: هذه طريقة أبي سليمان الدرني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. لو كان رجاء صادقا لما فسد، فإن الرجاء متضمن لخوف لو صدق، ولكن الأماني هي التي تفسده، لأن الله ما ذم من رجاه، وإنما ذم من غره بالله الغروف، وإنما ذم من غرته الأماني. ولذلك أن يقال إذا غلب عليه الرجاء وهو عبادة من العبادات يفسد ليس بصحيح، لأن من رجا شيئا خاف بالقطع واليقين فواته. يعني الطالب المتفوق المذاكر كويس جدا يخش الامتحان وهو راجي أن يجيب 100% ويجيب 99%، وتلاقيه خايف أنه يضيع منه ذلك، مع أنه متقن وبذل كل المجهود ومع ذلك يخاف. الرجاء لا بد أن يكون معه خوف تلقاء لو كان رجاء صحيحا، لكن المضر المفسد هو الأماني. قال عز وجل: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال: وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، سائق يسوقها من الخلف بحيث لا تتوقف عن السير، والحادي يطيب لها السير، يهون عليها السير. يقول: والله الموصل بمنه وكرمه. قال: فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإشفاق. قال الله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. النار الحارة التي تدخل مسمى الجلد، نعوذ بالله من النار. قال: الإشفاق رقة الخوف. إذن هو خوف، هو أحد أنواع الخوف، خصه ب يعني منزلة خاصة لما ورد فيه من الأدلة ولما اختص به من رقة أو اقترانه برحمة لمن يخاف عليه. فهو مشفق على نفسه، مشفق على أهله وعياله، يرحمهم ويخاف عليهم، يرحم نفسه بمعنى أنه يريد لها أن يرحمها الله عز وجل. فالإشفاق رقة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأرقها. الرأفة رحمة مع رقة، رؤوف، في حنو، في حنان وعطف وشفقة. فالشفقة الإشفاق أن يكون عنده بالإضافة إلى الخوف رحمة، لأنه ممكن إنسان يكون خائف وقاسي القلب، مجرد رعب فقط، لكن هنا كان فيه رقة مع الخوف. قال: ولهذا قال صاحب المنازل: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم. الترحم طلب الرحمة، طلب الرحمة، فهو مداوم على الحذر من سخط الله وعقوبته، وفي نفس الوقت طالبا لرحمته، يشفق على نفسه من عذاب الله، لا يرى أنه يحتمل أبدا عذاب الله عز وجل، لا يرى أنه يطيقه لحظة واحدة، لا يكون كمن قال الله عز وجل فيهم الذين ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، والعياذ بالله. فهو يستهين بأيام معدودات، مع المؤمن لا يحتمل لحظة واحدة ولا غمسة واحدة ولا حتى أن يعني يسفع على الصراط تلسعه النار مرة، لا يحتمل ذلك، يشفق على نفسه من ذلك، ولا يرى نفسه يعني يحتمل أن يعذبه الله عز وجل أو يغضب عليه أو أن يبعد عن الله سبحانه وتعالى. يشفق على نفسه أن يغضب سبحانه وتعالى عليه ويحجبه، يشفق على نفسه من أن يكون مطرودا بعيدا وهو غيره مقرب. يقول قال صاحب المنازل: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم، وهو على ثلاث درجات. الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. دي بقى زلة من الزلات، لأنه إنما يقصد بالمعاذير هنا أمر القدر، فكأنه يعذر الناس في القضاء والقدر في معاصيهم، وهذا كلام باطل ضلال مبين. فلا عذر للخلق في معاصيهم في الاحتجاج بالقدر إلا بعد أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية. تجمح كالدابة التي تحرن أحيانا وحصل لها جموح وامتناع من السير، ويخشى على نفسه من ذلك، يشفق عليها أن تجمح إلى العناد وأن تصر على الهوى والعصيان وأن تعاند ذل العبودية، تتكبر بعد أن كانت على طاعة، فيشفق عليها أن تجمح وأن تتوقف عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، أن يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله. وهي الأعمال التي كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو كانت كذلك ثم أتى محبط لها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك حبط عمله، ولو كان قبل ذلك على الكتاب والسنة والإخلاص، ولو كان من عمل أهل الجنة وتقرب به إلى الجنة، لكن جاء محبط العمل كحبوط عمل إبليس بالإباء والاستكبار، وحبوط عمل كل مشرك بالشرك بالله. وكذلك هناك محبطات دون الشرك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فرفع الصوت والاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، وهذا يمكن أن يقع في حياته وبعد مماته إذا لم يتأدب بالأدب الواجب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم. وكما قد يتم العمل على الإخلاص وعلى الكتاب والسنة على موافقة الشرع، لكن يمن الإنسان بعمله ذلك على الناس فضلا أن يمن به على الله. فقد قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فجعل المحبط بعد العمل مثل المحبط قبل العمل. الرياء محبط من أصله لأنه نيته كانت فاسدة ولم يعمل ابتداء ولم يكتب ابتداء من عمل أهل الجنة، لأنه ابتداء نواه لغير الله. وأما بعد العمل فهو المن والأذى بعد أن عمل وكان عمله صالحا ولكن أفسده. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق، مثل كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمن والأذى محبط بعد العمل، وكذا العجب فإنه محبط أيضا بعد العمل. والرياء وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر محبط قبله، يعني هو موجود معه طبعا. قال: ويخاف أيضا أن يضيع عمله في المستقبل، إما بتركه وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه فيذهب ضائعا، ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال ابن أخي: قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله، بعد أن كان في حاجة، في أشد الحاجة إليها، جاء حال سيء انقلب على عقبيه، يخاف على عمله أن يضيع في المستقبل، إما بترك، يعني هو الآن مواظب على خير يخاف أن يضيع ذلك الخير، أن يحرم منه، إما أن يتركه، وإما أن تأتي معاصي تحبط ذلك في الموازنة. فإنه إذا عمل معاصي تكاثرت على عمله السابق فأحبطته وضاع عمله ذلك، أو أنه يحرم المواظبة عليه والاستمرار فيه. وهذا يخشاه المؤمن لأنه يعلم تقريب القلوب، وأن الله عز وجل ما من قلب من قلوب العباد إلا بين إصبعين من أصابعه عز وجل، يقلبه كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزغه وزغه. وهذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، هذا مثل العمل الصالح، له فيها من كل الثمرات، يعمل بأنواع الطاعات كلها، ثم أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وهذا شدة الحاجة، شدة الحاجة إلى العمل الصالح في الخواتيم في نهاية العمر، لأنه إذا ختم له بذلك نجا، ولو كان شبابه ضائعا وختم له بالخير نجا. فشدة الحاجة إلى العمل الصالح مع ضعفه وحاجته الشديدة في آخر العمر، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الشيطان جاء فوسوس له وأغواه فانحرف عن طريق الصواب، بعد التزام طويل انحرف، وبعد أن كان مقربا أبعد، وبعد أن كان مطيعا عصى. فصار هذا كمثل الإعصار الذي أحرق هذه الجنة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، عمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله. قال: وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها، هذا قد يوهم نوع تناقض، فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر وليس بمتناقض، فإن الإشفاق كما تقدم خوف مقرون برحمة، فيشفق عليه من جهة مخالفة الأمر والنهي، مع نوع رحمة بملاحظة جريان القدر عليهم. ده الكلام شرح صاحب المنازل، وقد نبه عليه ابن القيم في مواضع أخر من كتابه في مسألة إقامة أعذار الخليقة، وتكلم بالتفصيل، وشرحنا هذا من قبل، في أنه لا يحتج بالقدر على المعاصي إلا بعد التوبة كما احتج آدم عليه السلام. وأما أن يرى أعذار الخليقة أنهم معذورون فيما يأتون لأن القدر يجري عليهم، فليس هذا بعذر، والله لا يرحمهم بمثل هذا العذر، وإنما يرحمهم بتوبته عليهم، وإنما يرحمهم باستغفارهم وطاعتهم له وطاعة رسله، هذا الذي تطلب به الرحمة. أما في حق العبد الدنيوي فهذا محتمل، إن قصد أنهم قصروا في حقه في الأمر الدنيوي فيعذرهم بالقدر فهذا محتمل، لكن ليس هذا هو مقصود الشيخ صاحب المنازل، ولا سياق الكلام يقتضيه، وإنما هو مغرق في شهود القدر إلى أن يزيل إرادة الإنسان، والفناء عنده أعلى المنازل، وهو يزيل إرادة وشهود العبد لإرادته، ويصل إلى أنه يصير كالورقة تحركها الريح. فهذا في حق نفسي وفي حق الخليقة كذلك، حتى يقول إن مشاهدة العبد للحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. وهذا كلام في من أضل ما نسب إليه من الكلام وأفضعه، ومقتضاه أنه لا فرق بين الإيمان والكفر، لأن الكل بقدر الله، وهذا كفر والعياذ بالله. والشيخ لم يكن على تلك الطريقة كما يقول ابن القيم، لكن كلامه فيه فساد من هذا الجانب. فمسألة أنه يرحمهم من جهة جريان القدر عليهم، لابد أن يرحم من رحمه الله سبحانه وتعالى، وإنما يشفق عليهم من غضبه وسخطه، ويرجو أن يتوب الله عز وجل عليهم ليعافوا من تلك العقوبة. والإشفاق في هذا الاعتبار أعني أنه يخاف عليهم، مع كونه يرجو أن يرحمه الله بالتوبة صحيح، والله يحبه ويحب سبحانه وتعالى، كان يحب من عباده من كان أواها منيبا، من كان حليما أواها منيبا، كإبراهيم عليه السلام أحب منه عز وجل أن كان حليما وما وأثنى عليه رغم أنه كان يبحث عن رحمة من لا يرحمه الله من قوم لوط، فهم قوم يستحقون العقوبة والعذاب الأبدي السرمدي لإجرامهم وكفرهم، فكان إبراهيم عليه السلام يريد تأجيل العذاب عنهم لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا، فقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أثنى الله عز وجل عليه، ذكر أن الأمر الذي استوجب مجادلته هو حلمه وكونه أواها منيبا، هذا الذي استوجب أن يطلب التأخير عن تأخير العذاب عن قوم لوط لعلهم أن يتوبوا، فأحب الله ذلك منه وإن لم يكن هؤلاء أهلا لأن يرحمهم الله، فقال عز وجل يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فمثلا من علمنا كفره وموته على الكفر لم نشفق عليه، بل نكون في غضب وغيظ وضيق وكراهية له كفرعون وإبليس، تشفق على إبليس؟ تشفق على فرعون وقد فعل ما فعل؟ نقول لا. أما من كان حيا فيمكن نشفق عليهم من عذابهم الذي هم فيه من عذاب البعد عذاب الطرد ومما ينتظرهم لو لم يتوبوا، فيرجو أن يرحمهم، هذا الإشفاق مشروع عند الله عز وجل. أما مجرد النظر إلى أن القدر يجري عليهم فإنما يجري عليهم من خلال إرادتهم ومن خلال عملهم، فليس هذا بموضع إشفاق. قال الدرجة الثانية، الدرجة الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذلها، وقد تكلمنا في الثالثة. قال الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، وعلى اليقين أن وعلى القلب أن يزاحمه عارض، وعلى اليقين أن يداخله سبب. يقول أن يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل. التفرق ضد الجمع، الجمع أن تكون نيته وقلبه مجتمعة على التقرب إلى الله، على التوجه إلى الله، لا يريد غير ذلك، ليس له إرادات متنوعة، ليس له رغبات شتى في شهوات الدنيا ولعبها ولهوها، بل قلبه مستجمع على إرادة القرب من الله، وهو دائما حاضر في هذا المقام، في مقام القرب دائما يعني يتدبر آيات الله وخاشع في صلاته، دائما يؤدي العبادة والذكر بقلب حاضر، ليس أنه مشغول بهذا الصراع وتلك المنافسة، هذه أمور تقع منه دون أن تشغل قلبه، ليس عنده تفرق. كذلك اجتماع شهود تدبير الرب، من معاني الاجتماع الجمعية أن يشهد تدبير الرب سبحانه وتعالى لكل ذرة الكون وأنه الرب وحده لا شريك له، وأما التفرق فهو أن يشهد آثار قدرة العباد، بمعنى أن يعظم عنده الأسباب، تعظم عنده الأسباب، ولذا قال على اليقين أن يداخله سبب، وهذا نوع تفرق أو تخصيص وتحديد له، بمعنى أنه ينشغل برؤية الأسباب عن رؤية تدبير الرب سبحانه وتعالى، وهذا درجات متفاوتة عظيمة التفاوت بين الخلق. وإنما عوتب لوط في شيء يسير من ذلك، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هو آوي فعلا، كان آوي إلى ركن شديد لكن انشغل لحظة عندما قال لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد عندما نظر إلى ضعفه في أخذ أسباب دفع هؤلاء المجرمين، ويعني غاب لحظة عن الشهود الكامل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فهذا من ضمن التفرق، فإشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، أن يأتي عليه وقت ينشغل فيه عن الله أو ينشغل فيه عن شهود إرادته النافذة وقدرته الشاملة، أو أن ينشغل فيه جملة عن شهود أسمائه وصفاته فيما يفعل العباد ويتركون، بل هو على الدوام يشاهد ربه سبحانه وتعالى يدبر الأمر، لا نعني يشاهده يعني يراه بعينه، ولكن يلحظ بقلبه نفوذ إرادته وشمول قدرته سبحانه وتعالى، ويشهد آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. يقول على القلب أن يزاحمه عارض. العارض المزاحم إما فترة وإما شبهة وإما شهوة، وكل سبب يعوق السالك. عارض لأنه صاحب سير دائم إلى الله عز وجل، فلكن القلب تأتيه أحوال يحصل له فيها نوع فتور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، قوة لكل شيء قوة، وبعد الشرة يكون هناك فتور وضعف، والإنسان يتفاوت قلبه، وفترات الفتور تتفاوت بين الناس، فهناك من يقضي عمره كله في فتور ونسأل الله العافية، وهناك حتى فتور في طلب العلم، فتور في العبادة، فتور في الدعوة إلى الله، فتور في البذل والتضحية، في الجهاد في سبيل الله، ليس عنده. ومن الناس من لا يكون عنده أصلا شيء من ذلك ولو ضعيف، يعني هناك فتور يعني كان فيه قوة وبعدين ضعف، والفترة دي قد تطول وقد تقصر. فالإنسان الحريص على الخير يشفق على نفسه أن يكون عنده فتور، ولذلك يبادر مباشرة لهذا أن يزيل هذا العارض. سمي عارض كما ذكرنا لأنه يعرض للقلب على حال كان عليها أو مقام كان فيها، أنه كان مستمرا سائرا وعرض له عارض قطعه فتور كما ذكرنا، لم يعد سائرا بنفس القوة، فهو يشفق على نفسه من هذا الفتور ويبادر إلى أن يقوي إيمانه وعزمه حتى يداوي هذا الفتور والضعف. يقول إما فترة فتور وإما شبهة بمعنى بدعة أو خطأ في التصور وفي الفهم في مسألة من مسائل الدين، تعرض له شبهة في سير معين، هذا فيما يتعلق بالاعتقادات، فيما يتعلق بالأعمال، فيما يتعلق بالسلوك، إنه يحصل له شبهة معينة. ولو نظرت مثلا إلى أن الشفقة على الخليقة بإقامة معاذيرها لعلمت أنها من الشبهات، شبهات اعتقادية وشبهات سلوكية، شبهة من ما لو علمت ما نظرت مثلا إلى أن يقال أن من يقول أن الخوف ليس من منازل الخواص فليس عندهم خوف، فهذا من الشبهات الاعتقادية والسلوكية. أهل البدع ما عندهم من البدع كلها من الشبهات العملية، يعني أقصد البدع العملية مثلا التي يخترعونها ولو وجدوا فيها ما وجدوا، أنواع معينة من الأوراد، أنواع معينة من الهيئات، طرق معينة في العبادات اخترعوها، يقولك ورد الطائفة الفلانية، دي كلها شبهات عملية. الشبهات الاعتقادية أخطر، كل أنواع البدع والضلالات، جهمية ومعتزلة ومرجئة وخوارج وقدرية وجبرية، كل هذه شبهات ما تمنع وصول القلب، لها أثر خطير مدمر في سلوك القلب إلى الله، وليس لأجل أنه كثير العبادة ينفعه ذلك، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. بعض الناس تظن البدع دي ليس لها أثر كبير، طالما أن الإنسان رجل عنده صلاح، ده خلل عظيم جدا في الفهم. يتصور أن الإنسان مثلا راجل مثلا أخلاقه كويسة وراجل عابد لربنا وذاكر بس صوفي، يقولك معلش مش مشكلة مثلا، ما هو أو مثلا من الخوارج عنده شبهة في الخوارج، ده له تأثير خطير جدا في السلوك، والعياذ بالله، ومدمر للقلب الإنساني ومانع للقلب من الوصول العقيدة الصحيحة، حتى ولو كان هو يعني مش متصور، لأن ده ممكن أحيانا بيكون متعبد لربنا بهذه البدعة، لكن هو في الحقيقة مرض في قلبه أدى إلى أن يتلفظ أو أن يعتقد أو أن يقول ويدعو إلى هذه البدعة الضلالة. مسألة من المسألة ممكن تكون مسألة واحدة، ولكن كان تقصير فيها في طلب العلم والبحث عن الحق والإنصاف فيها مانعا من أن يصل الحق. تجد الإنسان هذه المسألة تدمر عليه شأنه وتمنع قلبه من الوصول، ويظهر ذلك بقى في أخلاقه وعبادته وسلوكه، حتى تجد عبادة وفارغة وذكر وليس في الحقيقة له أثر في باطنه، وتجد أشكال مفرغة من الداخل ليس لها حقيقة. مسألة واحدة، مسألة على سبيل المثال الجبر، القول بالجبر ده مع الشيخ له منزلة كبيرة جدا، لكن كلامه جميل جدا، وتلاقي مسألة واحدة دي منتشرة في كل حتة من كلامه، الجبر والفناء. أفسدت ما لم يعد له حد يسمع عن الهروي، قول لنا ابن القيم ما كانش حد سمع عن الهروي، لكن حد يسمع عن الإمام الشافعي الإمام مالك، حد يقدر يجيب يتكلم عليه كلمة؟ اللي يتكلم عليه كلمة ايه؟ ينتقص من نفسه، مش كده؟ لو حد اتكلم على الإمام مالك والإمام الشافعي، مع ان ما عندهمش التفاصيل الكتيرة دي، لكن هم كانوا يعني على العقيدة الصحيحة والعبادة السوية، هم السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فممكن مسألة واحدة انه على سبيل المثال يحب الكفرة والمنافقين والظلمة ويتولاهم، يروح في دهية والعياذ بالله، وإن كان يقنع نفسه أنه هو على طريقة أهل السنة ولا يذول، وهو في الحقيقة هالك وقلبه لا يمكن أن ينصلح مع وجود هذه البدعة. الشبهة دي أفسدت عليه حالة، قلبه ينقطع. لو تصورت مثلا شبهة يعني مثلا تعطيل الصفات، ما تفتكرش الموضوع بسيط، شبهة الغلو في الصالحين، شبهات وبدع وضلالات، إن إنسان بيتكلم كلام حلو جدا يقعد يعيط جامد، وفي نفس الوقت هو بيقول لك ده احنا لازم نتمسح بالقبور ولازم ومفيش مانع ننذر لهم وهم دول وسطتنا ووسيلتنا الى الله على سبيل هو اياك تخدع بذلك. ده انسان ضال منحرف، هذا العارض الذي قطع قلبه ولم يوصله ابدا والعياذ بالله. الفتور اهون منه، الشبهات المضلة. تقيس على ذلك بقى، ده ممكن تكون بس يعني ينقص بسبب فهمه الخطأ لمسألة واحدة، يعني يكون عنده مسألة واحدة آية فهمها غلط يبقى نقص بالنسبة له، حديث فهمه غلط، مسألة أخطأ فيها ويكون سببه تقصير، ومفيش حد حيدرك كل حاجة، لكن بالنسبة إلى من وفق فيها فهو إيه؟ فهو نقص. بالنسبة إلى من عوفي من هذه الشبهة فهو ناقص. وأحيانا يكون الأمر بسبب تقصير في طلب العلم أو تقصير في الإنصاف، انه يكون له هوى معين في نصرة قول معين فيعرض عن الحق ويلويه ويتأوله، لانه لا يريد الا ما نشأ عليه او ما يعني كان عليه من يقلده او نحو ذلك، ما يكونش منصف في البحث عن الحق. واختلافات البشر الكثيرة من هذا النوع منتشرة، والتقصير فيها اخطر. فمن ضمن الشفقة التي يشفق المؤمن الصادق على نفسه فيها أنه يشفق على قلبه أن يزعمه عارض، يبقى خايف أن يكون في عارض لقلبه، إما فتور وإما إيه؟ شبهة. حاجة التالتة بقى إما إيه؟ شهوة. إما فتور ضعف في القوة، إما شبهة وإما شهوة، وهذه من الشيطان. يعني واحدة ضعف في القوة والتانية عقبات موجودة غيره بيحطها، انت من لو انتش ماشي هتبص تلاقي قطاع طرق يمشون عليك يخرجون عليك، وهم اللي بيحطوا لك عقبات على الطريق كده، حواجز ويقفوك عندها، شبهات وايه وشهوات، مره هم دول ومره دول، مره اهل البدع والضلال ومره اهل الشهوات والارادات الفاسده والعياذ بالله، الشهوات البهيميه والشهوات الشيطانيه والعياذ بالله. والشهوات الشيطانيه مزدوج بينها الشبهات ايضا، لأنها أصلا تصورات فاسدة عن النفس، يعني الحقد والحسد والكبر والخيلاء نابع من شبهة في رؤية النفس، إن هو شايف نفسه عالي جدا وشايف نفسه فوق الناس والناس دي ما تسويش حاجة والعياذ بالله، فهو حصل له شبهة وشهوة في نفس الوقت، شهوة علو والعياذ بالله. أما الشهوات الأخرى فهي أيضا باب خطير، لأنه يظلم القلب، الشهوات البهيمية، شهوة الجنس مثلا، هو يكون في حالة طيبة وجميلة ثم نظر إلى امرأة أو إلى عورة مكشوفة أو نحو ذلك، يحصل له تدهور ويحصل له ابتعاد، ومهما قرأ لم يجد، يقرأ القرآن ما يلاقوهوش، يدعي الدعاء ما يلاقيش قلبه حاضر، يصلي الصلاة يلاقي دماغه سرحانة في الموضوع التاني، وهو فاكر نفسه يقول لك خلاص هنستغفر، دي صغيرة من الصغائر، خلاص هستغفر، وهو مش واخد باله ان ده عائق ضخم وحيخلي قلبه يبعد بعيد جدا، وهو كان في حالة تانية خالص، واحد طاير فوق خالص، مش معقول هيبقى عنده الموضوع التاني ده. شهوة المال مثلا مسيطرة عليه، عمره ما هيطير، عمره هيطلع فوق. شهوة الرياسة تكون هي المسيطرة عليه، عمره ما هيطير، عمره ما هيطلع فوق. فكل الشهوات الإنسان إذا غلبت عليه شهوة منها، شهوة الطعام والشراب إذا غلبت عليه، فإنها لابد أن يكون لها أثر في قلبه. ولذلك يعني هذه الأمور هو يشفق على نفسه منها، ودائما على حذر، إنه دوام الحذر مقرونا بالترحم في المراتب دي كلها، يحذر على نفسه من الفتور، يحذر على نفسه من الشبهات، يحذر على نفسه من الشهوات. طب إزاي يحذر على نفسه من الشهوات؟ يعني يقاومها، يبادر بإزالتها، يفعل ما أمر به في معالجة هذه الشهوات، من الزواج، من الصيام، من الاكتفاء بالدنيا، من الصدقة للتخلص من فضول المال ومن حب المال، لأن هذا يعين الإنسان على التخلص. أنت الصدقة مش عشان الناس محتاجة لها، أنت الصدقة عشان أنت تتخلص من سلطان المال ومن أن يسيطر المال على قلبك. أنت اللي محتاج للصدقة، لما تتصدق أنت محتاج للصدقة. وكل سبب يعوق السالك، أي سبب من الأسباب، بس هذه أسس الأسباب التي تعوق السالك إلى الله عز وجل، السائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى اليقين أن يداخله سبب، هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلها. فمتى داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق به واطمأن إليه، قدح ذلك في يقينه فعلا وتركا، أخذا وتركا، بمعنى ان انت تبقى فيه سبب معلق قلبك عليه، وهو ده اللي هيجيبها لي، ولو من غيره انا مش هعرف اعمل ايه، لا يبقى كده انت راكن الى ذلك السبب، واول ما يفقد ذلك تبقى انت قلقان وانا هعمل ايه من غيره، والحل يكون ايه؟ لا، ده انت دائما ناظر الى من بيده الاسباب، ناظر الى من يدبر الامر كله، اليه يرجع الامر كله. ف يقين بالله عز وجل، اليقين راجع إلى شهود القدر وضعف العباد، فيوقن بوعد الله ووعيده، ويوقن بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة، فيشفق على يقينه أن يداخله سبب. دي أمور فعلا بلا شك الأمر فيها يعني أدق من الشعر لمن تدبر، وهو لمن كان في المنازل العالية، لكن الحياة التي نحياها بتخلينا كل يوم نشوف يعني اقصد ان احنا تبقى الحاجات بالظبط يبقى زي الغرقان بالظبط، لانه حياته كلها تعلق بالاسباب، نسال الله العافيه. ويمكن اليقين ده هو اللي عارض بالنسبه له، ان هو تجيله اللحظات ان هو يبقى متوكل كمال التوكل على الله عز وجل في امر الرزق، في امر الدفع، دفع السوء عن نفسه والضر، في امر الصحه، في امر الاولاد، في امر الاهل، في امر الخوف من الآخرين، في أمر رجاء الآخرين، يبقى عديم التأثر بالناس. دي أحوال نادرة، نسأل الله العافية. فاحتياج الإنسان إلى أن يكون على يقين، فهذه مرتبة الثانية. يقول: هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلها، فمتى داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق به واطمأن إليه، قدح ذلك في يقينه. وليس المراد قطع الأسباب أن تكون أسبابا والإعراض عنها، فإن هذا زندقة وكفر ومحال. زندقة إذا كانت الأسباب دي أسباب دينية، يعني الطاعة، تقول لا مش حركة الأسباب، ما هتوصل إزاي لمرضات ربنا؟ توصل من غير طاعة؟ أنت تبقى زنديق فعلا. إن شهود القدر هيخليه المؤمن زي الكافر، كلام كفر نفاق. يقول: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في حصول الهداية والإيمان، والأعمال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الجنة، والكفر سبب لدخول النار، والأسباب المشاهدة أسباب لمسبباتها، ولكن الذي يريد أن يحذر منه إضافة يقينه إلى سبب غير الله. شهود بقى أن الأشياء دي هي اللي هتجيب لك، لا أنت بتاخد بيها ويقينك أن الله هو الذي يأتي بالخير. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقول لا يتعلق بالأسباب بل يفنى بالمسبب عنها. يفنى بالمسبب عن شهود الأسباب، عن التعلق بالأسباب، يفنى بها يعني يخليها تنعدم من حسه. هو بياخد بيها بس مش شايفها ذات فائدة إلا أن يجعلها الله. والشيخ يقول ابن القيم والشيخ ممن يبالغ في إنكار الأسباب، ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غاية، وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى هذين الأصلين، إنكار الأسباب والفناء. يقول وقد عرفت ما فيهما، وأن الصواب خلافهما، وهو إثبات الأسباب والقوى، وأن الفناء في توحيد الربوبية ليس هو غاية الطريق، بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف، اللي هي الفناء في توحيد الألوهية، أن بمعنى أن تفنى محبتك عن محبة غير الله، أن تفنى إرادتك عن إرادة غير وجه الله، أن تريد وجه الله وحده، وتخاف الله وحده، وترجو الله وحده، وتتوكل على الله وحده. يقول من هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض. قال الدرجة الثالثة إشفاق يصون سعيه عن العجب، ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق، ويحمل المريد على حفظ الجد. خسارة نحن نضيعهم بسرعة. المرة الجاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. يقول خلق العبد مركبا في هذه الشهوات، حب المال وحب النساء وحب الأولاد، في نفس الوقت نريد أن نحلق في سماء العبودية، فيذكرنا أولادنا وأزواجنا بتلك الشهوات. متى نحلق إذن في سماء العبودية ونحن مربوطون بهم؟ لما تجعل حبك لله عز وجل وتتقي الله فيهم وتعامل الله فيهم، ولست أن تعاملهم على حساب طاعة الله، أن تجعل الله عز وجل أكبر همك وأبلغ علمك، أن تجعل الآخرة أكبر الهم وأبلغ العلم. أما إذا جعلتهم أكبر الهم فهنا الربط. لا أنت ممكن تبقى أنت في الطيارة فوق وعمال تضبط باللاسلكي بتضبط الأمور، بس لو كان بقى ده الكلام ده كان زمان يمكن ياخدهم إيه ياخدهم معاه، وهو ساعات ما ينفعوش. والمهم أنه ممكن ياخدهم معاه بس برضو يبقى قلبه مش متعلق بيهم. ماذا كان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ساعة وساعة؟ بمعنى أنه يستعين في بساعة يقضي فيها حاجته ووطره على ساعة العبادة، وأن الساعة دي تعينه، وهو لو نال منها الحلال من غير مبالغة وغلو في التعلق أعانته فعلا يقضي وطره من أهله ويقوم يصلي، يمكن ذلك. لكن لو هو همه في الدنيا أمر الشهوة، كل شوية أمر الشهوة مثلا على سبيل المثال، يبقى ضيع وقته كله. ها، فهذا امر ثلاثة، واحد عمال ياكل في ساعتين، واحد تاني ممكن ياكل في ربع ساعه مثلا، واحد تاني يعني عمال كل همه في مثلا الحلاوه دي والجيلاتي ده والفاكهه دي والبتاع ده، وعشان كده بيشتغل جامد جدا عشان يوفر لهم الايه، يوفر لهم لقمه العيش دي. مش هي حاجه سهله وخلاص، ده كل حاجه ايه مطلوبة. الذات بتغلب على قلب الإنسان أنه هو ده مش حي، بدل ما يبقى معاه جنيه عايز يبقى معاه عشرة، هو يحتاج لجنيه بس، جنيه هيكفيه، بلاش جنيه يعني يقول 500 جنيه، لكن هو أكثر الناس بتعمل عشان الزيادة. فهي دي القضية، فيقوم ينشغل جدا، فهذا الذي هو المربوط. لكن ينال زي ما سلمان يقول وإني أحتسب في قومتي في نومتي ما أحتسب في قومتي، أهو ده المطلوب. ساعة وساعة بينام، بس هو بيحتسب فيها عند ربنا سبحانه وتعالى، بيحتسب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتسب إن هو لما ينام هيقدر إيه يقوم نشيطا ومحبا وغير مال. ماذا يفعل من أجبر على الزواج كمثل عبد الله بن عمر؟ وعبد الله بن عمر أجبر على الزواج؟ ها؟ ابن عمر لا، ده ما أجبرش على الزواج، ده هو كان محتاجا إليه، بس هو كان عنده لحظة من الإيه؟ من الخلل صوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ظن أنه الإعراض أفضل، وأبوه كان أعلم منه في هذه المسألة، وأدرك حمية الشباب الشديدة عنده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعدل له الميزان وقال أن ليس هذا هو الأفضل الذي تفعل، وبين له أن له حقوق، عليه حقوق لكل ذي حق، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن في كل سبع. احنا فين بقى؟ شوفوا لما نختم القرآن في كل سبع في العشر الأخر من رمضان، مرة في السنة، مرة ونص بالكثير، الناس بتبقى مش حصل لها ما لم يحصل لهم قبل ذلك. فتخيل واحد طول عمره يختم القرآن كل ايه؟ كل اسبوع. ها؟ في الصلاة، في صلاة قيام الليل. الناس لما بتختم القرآن في صلاة قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان، اللي بيختموه في الشهر كله بيبقى حاسين بحاجات ما يقولوا ما مش حاسينها ما قبل كده. ليلة الختمة في 27 في معظم المساجد بتلاقي ايه؟ الناس طايرة. لان هما واللي هما ختموا مرتين وثلاثة بيكونوا بقى حلهم، بس المهم يكونوا ختموها بالتدبر، بيكونوا يعني في احوال ايمانية عالية جدا. فتخيل عبد الله بن عمرو يختم كل اسبوع على الدوام، وابن النووي بيقول ان عامة الصحابة كانوا يختمون القرآن كل اسبوع. فالناس عندنا اللي يختم كل سنة يبقى كويس، صحيح بجد اللي بيختم كل سنة في قيام الليل من غير رمضان يعني ده هيبقى راجل متقدم. السلام عليكم ورحمه الله. ثبت في بعض الاحاديث وبعض الاثار عن بعض الصحابه مثل ابن عمر انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فلماذا لا يعمل بهذه الاحاديث والاثار؟ اولا ثبوت ذلك فيه نظر عند الجمهور، الجمهور يضعف هذه الزياده لمخالفتها ما ثبت في الصحيحين. في الصحيحين أن ابن عمر كان لا يفعله في السرود وينقله على النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يفعله في السرود، وإنما هي يكبر في كل خفض ورفع. ابن القيم رحمه الله بيضعف هذه الزيادة اللي بيقول يرفع يديه، ويقول لا دي هي أصلها يكبر، وده الصحيح وده حديث صحيح، واختلط على الراوي. يرون هذه الزيادة شاذة، يرون هذه الزيادة اللي بتاعت يرفع يديه لمخالفة رواية الثقة، مخالفة لمن هو أوثق منه، فهذا يرونه على ان عندنا روايه فيها النفي في الصحيحين وكان لا يفعله في السرود، فهذا يدل على ضعف هذه الروايه. ومن يصححها يقول ان ذلك يفعله احيانا وليست نادره، لان الاغلب ان ابن عمر ما كانش يرفع. ثبت في الحديث الصحيح وضبط النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر، من كان كلما عمل عملا اثبته كالنبي عليه الصلاه والسلام لا يترك أبدا ما فعله مرة بل يواظب عليه الآخر عمره، فليفعل ذلك قبل أن تصفر الشمس. أيكم السلام عليكم وبركاته. ما معنى أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعاصي والمعائب؟ يعني واحد خبطته عربية، واحد جاله مرض ورم، هنقول له ده إيه ده؟ قدر. واحد سرق يقول قدر، واحد زنى يقول قدر، هو قدر بس مالكش حجة فيه، قدر وأنت عاص في قدر ومالكش دخل، اللي هو اتخلقت طويل، اتخلقت أسمر، اتخلقت أبيض، مرضت من غير تقصير منك، هذه مصائب، مصيبة حصلت ليست معيبة منك، ليس أمرا أنت الذي فعلته. من فوائد الإيمان بالقدر الإيمان بعظمة الله، إذ جبر العباد على مراده بإرادتهم هم، فسبحانه لا يظلم أحدا، بمعنى أن الله عز وجل لم يكرههم، هو أعز من أن يكرههم، يجعلهم يفعلون بإرادتهم. تخيل كده واحد ظالم وعنده واحد عايزه يعمل حاجة في دماغه، فيقوم يقول له اعملها، يقول له لا مش عاملها، يضربه، يقول له لا مش عاملها، يضربه، يعذبه، في الاخر يعملها، وده منتصر عليه في الحقيقة، مش منتصر. لكن لو هو بكلمتين حلوين كده مثلا يعني خلاه يعملهم، يبقى هو اقدر عليه مش كده من اللي عمال يضرب فيه. الله عز وجل اعز من ان يكره عباده، هو عز وجل عزيز لا يمانع، جعلهم يفعلون بإرادتهم وباختيارهم الذي خلقه لهم، وعلى القدر الذي أعطاهم يحاسبهم سبحانه وتعالى. مش إنه ليس إن هو إن هم طب يبقى إيه لازمتهم هم، لا هم اختاروا، هم فعلوا بإرادتهم، وهي إرادتهم ما هيش مطلقة، محدودة، بس على قد المحدودية دي هيتحاسبوا، لن يسألوا على المطلق ولن يعاملوا معاملة من لا إرادة له. هو خد 10 مش هتحاسب على 100 ولا انه يتعامل كصفر. انت جزء سبب، هتتسأل عن الجزء ده. انت ربنا اعطاك قدرة محدودة وإرادة محدودة، وفي عوامل كتيرة مؤثرة عليها مالكش فيها، مش هتتسأل عنها، هتتسأل عن ربنا اعطاهولك. يقول انت ربنا ما اعطاكش 100، مش 100% ولا خلاك صفر، فانت مش هتتعامل على انك صفر، واللي عايز يتعامل عنه صفر كذاب وضال وهيموت، لانه هو المفروض انه يتعامل صفر ما ياكلش ولا يشرب ولا يروح ولا يجي، لانه صفر مش كده، ملوش اراده ولا قدره، يعمل ايه؟ لازم هو هيتناول، زي اللي هو مسك الحبل واخد بالك، ما كانش راضي ينده، فراح جاي قالك انا اتوكل على الله، راح جاي واحد من اديله الحبل، طب انت مسكته ليه؟ ما انت كنت تنده برضه، ما انت لكن مسألة انت مسكت الحبل انت اخذت بالسبب، ما انت لابد ان تأخذ بالايه؟ بالسبب. فكذاب اللي بيقول عن نفسه صفر ولكن ما هوش 100%، وربنا مش هيحاسبه على انه 100%، مش انه ارادته مطلقة، هيحاسبه على انها 10%. هل زيادة قول القلب في الكيفية هي درجات الايمان؟ اصل الايمان والواجب والمستحب. زيادة قول القلب في الكيفية ما بين زوال الشك، ما بين زوال الوسوسة وحصول الصديقية، ما بين علم اليقين وعين اليقين. كيفية التصديق زي ما قلنا، واحد قال لواحد ده في حريقة النهاردة حصلت، جوم اتنين بقى عنده يقين اكتر، بقى عنده علم اكتر، بس لسه في احتمال لو جي واحد صادق عنده يقول له ما حصلش حاجة يصدقه انه ما حصلش حاجة. لو جوم 10 قالوا في حريقة قال لا ده يقينا في حريقة حصلت، لو راح شافها بعينه، لو حس بقى كان من ضمن المحروقين. ماشي، قول قولي هذا الصفر.